تعالى عن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تاكلا في الصدقه الا بهذه الاصناف الاربعه الشعير والحنطه والزبيب والحنطه رواه الطبراني والحاكم والدرقي عن معاذ قال فاما الكفتاء والوثيق والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. وعن سهل بن ابي حكمه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه خمسه الا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن يسير رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفرس العنب كما يفرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبه رواه خمسه وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقت ثم رواه ثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. حج أبي موسى وقال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل صدقة لأن لا يصنع الأوقع سعيد وفقر وكل من تقر. رجعه الطبراني والحاكم. هل احتج به من رأى أن لا تبذل ذلك لا يصنع الأوقع تقول الشعير حفظ في النار وحجه واحدة من قبل هذا القول وعلى هذا القول يصدق الأم والقرى والسفن على سؤال على سؤال سؤال سؤال. قال آخرون إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب وجميع الثمار التي تقال في الذهب وتوسع وضعه هذا الحديث. قد تأملت سند هذا الحاكم ووجدت في بعض المقال عبوات حتى لا نتفق عليه الطبراني لكن كتاب الشيخ العتمة الطبراني والمراشات الطبراني والمحتمي والتبوك والناس والمراشات والمراشات والمراشات. وبكل حال فإن هذه الرواية فيها نظر صحتها نظر ثم لو صحت ففي داخلها نظر ايضا فهي روايه زياد وروايه ابن سعيد ابن سعيد الصحيحين وروايه ابن سعيد مسلم اصح واكثر وفيها ليس زياد وقدك انفق من فمي ولا حد وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسع يضرب لها القرص والقرع والكفر واسباب ولا عليه الحمل يعني زكاه منها. وهذا أظهر أولى وأقوى أن عموم الحبوب مفهومة ذكرة أو مطلقا داخلة في العموم ولا تقصر ولا حد ولا جمل ولا حد صدق. ودل ذلك على ماذا من الأحد على الدكتور نفس أوسط الاختلاط والذكرة فإن فيها الزكاة. وحدث موسى معاذ بن الله فزد تأمل نظر ولو كان هذا تجربة سنتين لكن كل حمد لأن نحو ليلة السنة في مقام الحديث وعاد الجماعة سنتين وضع حديث يحيى كلها في أيضا وعلى كل حال على تقليل سلامته الحديث هو أصحوه لأنه أبي سعيد وما جاء من علامه القول بأن العموم أن الحبوب مدخرة هذا المنظومة طريقة واحد أظهر من جهة المعنى ومن جهة الشكل. أما الخضروات الرمان قصب أو ثم قصب قصب سكر أو غيره أو طب أو أكثر نحو كل هذه من الزكاة لأنها ليست مدخرة ليست مسيرة ولا مدخرة بل تستعمل استعمالا خاصا. وهكذا بقية الخضروات التي نعلمها عن تلك الجهاز استعملت عدم الطب كلها من عرض الأسفل والمثال للمثال وذكر جماعة هذا الحاسب السريع من هذه الأشياء التي لا تبقى استعملت في وقتها تجد محلها مواسات وذكاء بخلاف في الانتحار بعد مدة بعد ما ترى فإن هذا المرتب يأخذ أبلغ ثم بين الجهل أن لا تقص عن الدولار هذا هو غيره لو لم يخصوها فليبعد من يحصل على مصيبة مخيفة فدل ذلك على أن تسحب القص فكان عمر طبعا يفعل ذلك فإن تريد تتركوا فلا بأس وقص عليهم السنة وقص عليهم المصالح أولا معرفة قبل أن لا يتسع على أهله يصدقون ويصدقون ويبيعون قد عرفوا ما هذه من الزكاة والسنة إذا أن يتكون ثلث أو ربع على حسب ما يلقى أو يتأمل يتحرى على حسب كثرة ثمرة جنتها وعلى حسب حال أهلها كثرة ذنوبهم وكثرتهم وعصيهم ونحو ذلك لا يتحرى ويدع مر العيش في جوزها وهو من لا ينقص عليه ويحكم على الوفاق وحل لا بأس به وقد جرحه بعض الكافرين كافرين واسمين بعض الجهاله وسأله جيد لا بأس به إما أن أبا أبا يجوز واضحا سهل قال دعوة في جهاله قال بس هو معروف فقط من الباب حصل له لا بأس كذلك هذه حتى بالأسيب الحمد أسيب من أبا العيس الأمية بني أمية ما أمن مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ولاه عليه لأن قومه من أكثر عشائرها قبائل مكة بنو أمية ولى عليهم واحدا منهم وشاب وصغير لكن بفضله وعقله وصفاته الحميدة كله ينقص عليه كان عمره لا توقف 23 سنة كما حكم الحكم كان يعني عمره 23 سنة رضي الله عنه وأرضاه ونسوان متوفي اليوم الذي مات فيه موسى كان حتى من المدينة اليوم الذي مات فيه موسى وقال بعضهم انه عاش الى سنة 21 الى أكثر عمر قوله بانقطاع لما قيل من موته الى مات الصديق فانه روى عن سعيد بن المسيب وسعيد انما ادرك من كان معروفا في اخر زياره عمر وهو من القادسيه تقريبا فاذا كان مات سنه وفاته يبرر معنى ان سعيد ما ادرك يكون مرافع ولهذا قال فيه انقطاع ودل على ان يفرص النخل والعناد جميعا ثم يؤخذ الواجب بعد ذلك على ما يؤخذ بيضر بيض اصحابه النار يؤخذ الواجب ولكن على قول من قال انه عاش الى اخر سياره عمر ممكن يفرق سياره سعيد سمع به بين القران وملك الحاكم التقليد كذلك من بعيد شرف التقليد لأنه وجوده وأن يرد فعلى هذا يحتاج إلى أن يسمع به وبكل حال المراسل سعيد قوية إذا صح المراسل عند أهل العلم وإما مسلم جيد وإما متصل إلى أن سعيد سمع أهل العتاد أو من قوم سمع أهل العتاد ولهذا عمل به الأئمة وتأيد حديث الإنسان إلى كل واحد منهم ويشهد للآخر رأي الخاص بما فيه من مصلحة العامة لأهل المال والمسلمين ويعطي الزكاة بزيادة فيما في حدهم بما يخرج الرطب تمرة إلى طبيبا بما يخرج رطب تمرة يرخص ما لا يجيء منه تمرا. فإذا قدر هذا النخل يصير له رطب رطب 5 أوسق أو 10 أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا هذا القرآن. إذا كان في حاجة يجيء منه تمرا 5 أوسق أكثر فليس زكاة. إذا قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من 5 فليس زكاة. حديث عبد الله بن عمر وعائشة وابتسامة الخليفة ثلاث كلها تدل على وجوب زكاة الحلي للنساء لها فضيلة. في هذا الحديث الحديثين حديث عبد الله بن عمر بقى المؤلف هذا قوي هو جيد في روايات النسائي وابن داود. اما روايات فيها اطلاق واطلق على كلمه قوي لان روايات السلف من تقوم بها عند النسائي وتنجبر واذا اطلق على كلمه ليس هذا القوي قد راجع في سريبها وفقها جيدة معنى السريبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجوان بأن الله الحيين والحياة. فالحاصل أن السنة لا بأس به قوي وفيه دلالة على زكاة الأسماء ولا تحل عائشة الخواتيم الذي رواه في دولة وسلمين عن عائشة اسمها التي قالها حافظنا ولا تسأل رواه ابن سلمة جيدة بعضها ما بلغ يزكي فزكي فليس بجنس. دل ذلك على ان الله من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا بلغ في النصارى. ثم عموم ان غيره من ذهب المعنى ان صاحب الذهب والفضه لا يزكاه الا اذا صبح صاحب الذهب بعمره تقول بوجود الزكاه ايضا والاضعف وذهب دم غريب العلم من هذا لا زكاه فيها يعني جماعة والصحابة لا زكاة فيها وهي عن عمر فيها زكاة في مقاس نخلة الحي في هذه الحالية ومجاعة وفاها وهو الأظهر وأقوى من الزكاة في هذه الحالية الحديث والحكومة تدل على وجود زكاة في الزكاة في الزكاة وعلى الزكاة تكون لها كل موضع سبحانه وتعالى نعم الصواب لا أرجع بعضها العلم ولا زكاة فيه وأن زكاة الربس على العلم الأظهر والأقوى في دين الزكاة مطلقة ولا الربس ولا الربس في هذه الأحاديث وما جاء فيها إذا بلغ المثقال في السنة المقطعة في الوقت من الذهب كلها بين المثقال من الربس نعم إلى هذا بلغ أحمد أحمد أنا لا أتكلم عليه قد يتوسع في هذا الاعتداء ان يتقوى احدهم الاخر من باب الضعيف من جبل قوية في معنى واحد الاظهر يبلغ التدريب عليه ثم يبلغ ويبقى كل ما صح والاحكام الليله وقبل حدود الماء لا يحتاج في ليلة خليفة الخيار ثم يأتي نقطة لأنه نصلي على الجهة الأولى تقول القول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ولو من خليفين لا لا مو بلزم النقود أو مو بلزم النقود سيصدق ولو اللي باس صدق الجواب اللي عليه قيادة اللي عليه في الخليفة في بعض المقرحات في القيادة في الأسسوار تو صار صاعد رحمه الله تعالى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده لين. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ابتزاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربه: ان وجدته في قريه مسكونه فعرفه، وان وجدته في قريه غير مسكونه ففيه وفي ابتزاز الخمس. اخرجه ابن ماجه باسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن الخبريه الصدقه، رواه ابو داود. وعن سمره بن جندب معروف الغزالي من اصحابه رحمه الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم ان يهرم الصدقه ان يدون الصدقه عن الزكاه. أما بعد فإن أمرنا أن نهرم الصدقة من الذي يريد البيت. فرجع أبو داود في إسناد اليمين من طريق أولاد سمرة جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه زبيد بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة جعفر بن سليمان وزيد فيهما جهالة. جعفر قال فيه حاولك بقوي قريب قال فيه مجهول سليمان قال فيه مجهول جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه زبيد بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة. ولهذا قال المؤلف في إسناد اليمين ولكنها تقوى بحديث وفي بذل الزكاة في قدر الدار قدر الحافظ ومما ثبت عن عمر كان يأمر التقويم قال التجارة لإخراج الزكاة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أول التجارة، وهو كان إجماع من العلم كان إجماع من المنذر رحمه الله قال يكتبه بعض ضعف حوالي معلمة أقول الجمهور، لكن كل هذا يقوم هذا يبرم على الضعف. ولأن النقود لا تنفع إلا في التجارة، إذا بقيت لم تنفع أهلها بالنسبة إلى الربح. ويقول ضروري تصريفها في التجارة حتى تنمو حتى ينتفع بها انتفاعا أكثر. لهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، والمعنى أنها تقوم عند الحول لما تساوي في الأسواق ثم تصرف الزكاة منها على حسب ذلك في كل عام. فإن نقصت قيمتها عن النصاب فلا زكاة، وإن بلغت النصاب فأكثر يمكن النقود المتبعة الموجودة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في ذات الخمس أن هذا حديث طويل أو الشيخان صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جبار والبيء جبار والمعدن جبار وفي ذات الخمس متفق عليه. هذا يدل على وجود الزكاة في الجهاد وأنه تجد في الزكاة بهذا الوجه الخمس، لأنه مال مدفون مهيأ ليس في كلة. الشريعة جاءت بالأحكام الشرعية على وفق الحكمة، والله سبحانه هو الحكيم والعليم. كلما كان حصول المال أيسر كان الواجب أكثر، وكلما كان حصول المال أشد تكلفة نقصت الزكاة. فلما كانت النقدان الذي فيهما يحتاج إلى كلفة وتعب صارت زكاتها هو العشر، سهم واحد من أربعين هو العشر، لأن أرباحها عرضة للخسائر وفيها تعب. وهكذا الغنم لما كانت متعبة وكانت خسائر لديها كثيرة في الموت وأكل الذئب والأكل منها إلى غير ذلك، صارت زكاتها واحدة من أربعين إلى مئة واحدة وعشرين إلى واحدة إلى غير ذلك. فالمطلوب أن على حسب قوة المال غلبة سلامته يجب الزكاة في أكثر، وعلى حسب كثرة الآفات على المال تعب الجمع تكون الزكاة. ولما كان الخمس مالا ولما كان الركاز مالا مدهونا حاصلا ميسرا صارت الزكاة في الخمس، وهو أعلى شيء في الزكاة. ثم يليه ما يسقى بالمطر والعدل والأنهار فيه العسر طيب الخبز لأن الكفر فيه بدأت فيه كبيرة. وأما ما إذا جاء بما عدناه الجبار ويستجد به الجبار ومعنى الجبار هذا معروف عند العلم أن هدى هذا فيه تفاصيل معروف عند العلم ولكن يستدل به على أن المعاد ليس فيها زكاة الجبار هدر ولا يقضي بها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال بهذا المعنى قبل الصدقة هذا معناه أن ما تحصل منها الذهب والفضة كان معدن ذهب المعروف الآن لا يظهر المهد المعدن القديم هذا من الصدقة على سبيل المثال لأنه مال ميسر ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الزكاة لا حول له بل يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول فإذا استفاد من المعدن فتجد به الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا على الحول عليه وإلا فلا. وفي كاذبها الجاهلية الأرض المال في غريبات أو مواد على علامة الجاهلية هذا فيه الخبز أما كان في عليه علامة الغسل فهذا حقوق اللقطة أعرفها من غريبة وإلا فهي لها كلها وليس فيه الخبز هكذا كما يأتي حاجة الجابة من طيب التوقات والقرايا مسؤولة كله في التعريف عجب إن تفعل المسؤولة فعجبه مثل أخذ أرض بلد الميتة الشديد عجبه إلا كثير ورداد الخبص هل يوجد الخريبات وليس على على المسلمين فيه هو برداد المجهول الخبص وما يكون التوقات والقرايا مسؤولة وأشباهها ما يدل فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام علامة أو من السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين بين العمرة ولم أقف على سند أهل البلاد راجعته له زكاة ولا وجه فلعل أنه من توجد على الله عبد الحبيب ولا وليس به دلاله ظاهره على انه يؤخذ من المال او يؤخذ من الزكاه بدون او بل في هذا انه اخذ من الصدقه فقط الصدقه تقلب الحول وبغير الحول فلا بد ان يدل على انه ليس بذلك ويجب الاصل ان كل مسلم هذه هي الزكاه على الحول نعم وليس جميع كل الناس ظاهره سمو يعني مثل الذهب والفضه غير هم له فيه لكن هذا يحتاج تفصيل هذا العمر يحتاج الى تفصيل نعم قد يكون له ذريه تتواصل بهذا الشيء يعني هو كله ثلاث واحد فقد وجدوا الا فهو لا يصلح لكم لا وجدت الذات في الغطاء نعم على عهد الجاهلية ولا على عهد الإسلام. مش عارف هذا ذرية طوض ذي. هي قبل أي واحد. آه شفنا يعني شفنا. اللي راح منه اللي راح منه اللي ولا الذرية الورق. أو يدل على نماله يا طالب وإلا فهو لا تجل بلد الضغط لا أو يدل على لا إله إلا الله وعلى شهادة لا إله إلا الله يدل على من أمل يدل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوه عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقد. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كفرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. أما بعد، هذا الباب في صدقة الفطر يقال زكاة الفطر زكاة الأبدان تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة كما قال من الصدقات الأمراء قال ومن أموال صدقة تطلعه وتسلم بها. وزكاة الفطر واجبة عند أهل العلم وزكاة الأبدان، وذكر بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر. فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لأجل ربه عز وجل، وهي صاع في سائر الأصناف التمر والشعير والزبيب والفضة وسائر الأنواع الحبوب التي يكتبها الناس الذرة والأرز وغير ذلك. لهذا حديث عمر فرض صاع من تمر صاع من شعير، هذا كالمثال لما يجب. وهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، أما غير المسلمين فليس عليه زكاة الفطر لأنه نجس لا تزكيه. فلو كان عند الإنسان أعبد على كفر والضلال فلا زكاة عليه لهم، وهكذا لو كان لديه من أقاربه الذين يمونهم وليس بمسلم فإنه لا تلزمه الزكاة عليه، ثم لا تلزمه نفقاته، إنه بغض باب المعروف من باب الإحسان إذا أنفق عليه بفضله ومحبته ورجاء إسلامه. ولهذا قال من المسلمين خرج من ذلك من ليس منهم، وفيه الدلالة على أنهم على أن إخراجها يكون قبل الصلاة قبل صلاة العيد، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأن المقصود إحسان الفقراء وإغناؤهم أيام العيد حتى يحلهم من السرور والراحة ما يحصل لإخوانهم على الأهلية. هذا الحديث من علي أن قال ربي بإذن الله يغنوه ما يطال هذا اليوم وضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى، والمقصود واضح هو إغناؤهم وإظهار السرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون هذا الشيء فيه إغناء لهم وعلى كلهم على رقابهم في هذا الوقت. وكانوا يؤدونها كان الصحابة يؤدونها بعد العيد يومين أو يومين كما رواه البخاري بن عمر رواية أو ثلاث يعني مالك بن عمر يعطيها بعد العيد يومين أو ثلاث. فإن الصاع إذا مد بعد العيد يومين بقي نص الصاع على العيد إن الإنسان قد يكفيه وعائلته وقليل المد ومد يوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. الحاصل أن في إصابها يقوم بالعيد ما يوليها كما يولي بخمسة يوم العيد ولا غير تقسم ذات أيام قبلها قبل العيد في أول ما تؤدى يوم الثاني والعيد لأنه اليوم لأنه يكون بقى بينه وبين العيد يومان يكون نقص الشهر وثلاثة يتم الشهر. وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإرشاده إليهم وإرشاده لهم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر. ففعل الصحابة يبين أن فيه هذه الوسعة سواء قبله بيومين أو ثلاثة. فذهب بعضهم إلى أن تؤدى في جذع السنة وبعضهم ذهب إلى أن تؤدى في أول رمضان. والأولى والأرجح هما جاء في الحديث ألا تؤدى إلا قبل العيد يومين أو ثلاثة. في حديث أبي سعيد دلالة على أنه كان يعطونها من الطعام الصحيح اللذيذ التمر الأقر النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة قولوا من طعام تعم جميع الأطعمة التي يفاتها الناس الأرز الطفل الذرة والعدس وأشبه ذلك هي صاع من قوت الناس تسمى يكون عندهم. كان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة خطب الناس وقال إني أرى أن مدا سمراء الشام يعدو مدين من السعير والتمر فأخذ بعض الناس بذلك. ولما سمع أبو سعيد هذا قال أما أنا فلا أخذ إلا صاعا كما كنت في بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأرجح الذي يثبت ويدل على إفراد المدين إلا من رأيه واجتهاده رضي الله عنه وعافه. بل حاصل من الصواب أن الواجب إخراج صاع من جميع الأصناف والأجناس الأطعمة من زبيب من تمر من شنطة من شعير من أرز من دخن جميع ما يحتاجه الناس من الدنيا كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وعافه وعافه. والأدب معروف اتخذنا اللبن حديث ابن عباس يدل على أنه لا ينبغي تأكلها الواجب أن تقدم كما دل على ابن عمر وأن من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تنظر زكاة البطن وصلاة سائر الصدقات. هذا يؤكد وأدها قبل العيد من ابن عمر وأنه لا يجوز أن تؤخر لأن هذا هو الأصل الأوامر الوجوب فلا يجوز مخالفتها إلا بدليل. ابن عباس يؤيد ذلك ويدل على أنها فرضت طهرة للصائم لأنه ورثت طهرة المساكين الله جعلها طهرة المساكين وإحسان إليهم في هذا الوقت وجعلها طهرة للصائم مما قد يقع من التقصير فإن الصدقات والأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم. ينبغي المؤمن أن يكثر من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وصلاته ونحو ذلك. فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. والحديث الصحيح ان العبد يوم القيامه اول ما يبدا بالسؤال عن صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسد فقد خاب وخسر وان يخزن فان تمت فجاه تامه وان كان فيها نقص قال الله جل وعلا على العبد المتطوع ليكمل به فرضه وهكذا يقاد الزكاه والصيام والحج على الحج. الله اعلم. نعم. هذا الذي شعرها لا رجلا عند السجن انه اكثر من يوسف عليه وعلى اولاده لا يصلي ويرزقها ان تقاضي الزكاه الا لما صارت من الناس كالعاده على تدبيره. يضطها ولا يصلي أصلاً وقد لا يصلي ويجب لا يذكي ذلك توقف عن مال على أبوه من أخوانه لا أثره لا عدد عنه من كانوا يعملون لكن تنفع الفقراء إذا صدقت الصدقة أماه أماه ما لأن ليس من أهلها هي إذا قضوا بذلك وعملوا له كما لو أعملوا لغيره يجريها عنه لأنه أخرجها عنه بإذنه أدى عنه زكاة الربو صدقة الخير والله لا تجي عنه إذا كان عليه به وعن الله قد تقول بأنه لا يجي غير الأصنام ما يضعف هو أجل الله يقول من طعام أو ملقاة عليه الزهيد نعم يقول من إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيها صاحب صواب لا تجزي كان صواب لكن تقولها في بلد أولى من بلاد العلماء تقولها لا مطلوب وإلا أنها للمواساة فبلده أولى بالمواساة وهي مواساة الساعة الحاضرة خلاف الأموال أموال الزكاة فإنها السلف كلها أما هذه هي صدقة قليلة يراد منها سد الحاجة الحاضرة فالأولى بها والأحق أن تكون للحاضرين قضاء الحاضرين وما يقوم من البلد بضواحيها منه. من ابنك من الأب ليخرج عن ابنه والابن مسافر في بلد آخر يخرج عنه في بلد أسد ومسافر ينادي في مكان في شهر رمضان مثلا في مكة إذا كان هو ليعولهم تجزي وإذا كان هو ليعولهم تجزي عن نفسه هناك فهو أحسن. قول بأن يمد الإخوة عن كيف الصلاة في الأفضل ليس بجيد يا ورد هذا أصله عدل الغرب أخبرنا ذعلج بن أحمد الحجري في بغداد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي حسان حدثنا عمران بن أنس عن مالك بن أوس بن حدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البيت صدقتها ومن رفع دينارا أو دراهم أو سبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا يفتها في سبيل الله فهو كنز يفتى به يوم القيامة تابعه في جرير عن عمران بن أنس تابعه في جرير من جرير؟ من خير حارث ومن زويد؟ لا من جرير غلط ومن زويد؟ من جرير من زايد معه من جرير هو صاحب التفسير هذا معه ولم يقطع أوعاد ولم يقطع أوعاد ولم يقطع أوعاد ولم أو جريء من حاله ومن حاله وماذا؟ في التلاميع رحمه الله عنه عميزه تابعه جريء عن غالبي عنه ماذا تلاميع رحمه الله عنه جريء أخبرنا أبو قصيبة سالم بن الفضل الأدمي أو الأدمي لمكة حدثنا مسلم عن عروسه الآخر أدمي أقرب الأعلى في مكة حدثنا موسى بن هارون حدثنا زهير بن محمد حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أنس هذا وضح هذا متابع جامد عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن حدثان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البيت صدقتها كلا الإسنادين صحيحين صحيحان على صوت الشيخين والحافظ حافظ نعم دار قطني لا أقول الأشياء على الذهبي قرر ما رأيك قرر الذهبي ما رأيك نعم دار قطني حدثنا أبو القاسم حبيب بن حسن بن داود الخزان حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن خالد بن سمرة حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر جعفر بن سعد بن سمرة بن جندة حدثني محمد بن إبراهيم بن خبير بن سليمان بن سمرة بن جندة عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندة عن خبير بن سليمان بن سمرة بن جندة عن أبيه عن سمرة بن جندة قال بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندة إلى بني سلام عليه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برفيق الرجل أو المرأة الذين هم فلاد ما الذين هم فلاد له وهم عاملة لا يريد بيعهم كان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرفيق الذي يعد للبيع. أخبرنا جعلت صورة عقلية داخل الصريق ثم الحملة حملت السحاب ولا على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في صدقة كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى ثوبا على عري كساه الله أيما مسلم كسى ثوبا أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من فضل الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه أبو داود وفي إسناده به. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله اتفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المكل وابدأ بمن تعود أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. من عادة العلم ومن طريق المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات لأن كل صدقة تسمى صدقة وصرف المال تطوعا يسمى صدقة فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات نافلة بعد الصدقات الفريضة حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا وتطوع معناه الذي ليس بواجب. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل هل عليها من غيرها على هذه غيرها قال لا إلا تطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل ويترتب عليها من الخير والإصلاح والترغيب والتنزيل والمواساة أشياء كبير وهي تكون في الفقراء والمحاوين وتكون في المعسرين من الغرباء وتكون في مشاريع الخير

النصوص تأتي بتعبير الصدقة وتأتي بتعبير النفقة. الله قال عز وجل من ينفق أمواله بالليل والنهار وعلى ذلك فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الفضل العظيم وليس خاصا بهم فيلحق بهم أسلاف كثيرة من أهل الإيمان، لكن هذا النص السبعة يدل على فضل خاص لهؤلاء السبعة، وهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها على الشاهد. ولهذا اتصل إلى المؤلف حتى لا تألم شماله ما تنفق يمين من حرصه على الإخلاص وبعده عن الرياء يتحرى السرية حتى لا تألم شماله ما تنفق يمين. هذا إذا شبت له فضل عظيم. رواه عليه الصلاة والسلام قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع منه السوء. السر له شأن في كمال الإخلاص وقصد وجه الله عز وجل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الإعلان صار الإعلان أفضل بما يعرف له من الأسباب. ثم الصدقة مطلقة لا بأس بها جهرا وسرا مع الإخلاص، فالجاهل قد يتحرى لهذا أن يتأسى به وتدعو الحاجة إلى جهل أن يمر من يسأل في الطريق أو في المسجد فيعطيه، لأن هذا تدعو الحاجة إلى جهله لعدم تيسر إخفاء صدقته. وقد تدعو الحاجة إلى جهله يتدابى في صروع الخير يدعى إليه المحضر من الناس فيقوم يتصدق يتأسى بغيره، كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة على أولئك النفر المضريين أستاذ النمار لظهور فقرهم حتى الناس على الصدقة على المنبر بعدما صلى الظهر فجأ رجل بصدقة فضة كاد كفه تعجز عنها فقدمها وتتابع الناس صدق النبي بذلك عليه الصلاة والسلام وقال من سنة إلى سنة حسنة كذا هو أجرها هو أجر من عمل المعدن لا يقول لهم وجودهم شيء. هذه السنة معنى إظهارها وإعلانها يقتدى به لا يبتدع بالأذى في الدين كما قد يظنه بعض الجهلة. والسابع ورجل ذكر الله خاليا فغلط عيناه ببكى من خشية الله فغلط عيناه. هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله ولا سيما في السر، فلا بأس به جهرا يبكي جهرا بسماع المواعظ كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان في صلاته عليه الصلاه والسلام وفي اوقات اخرى عليه الصلاه والسلام. هكذا المؤمن ينبغي له ان يتحرى اسباب البكاء من حسن الله ويحرص عليها اخلاصا لله وحرصا على دين قلبه ورغبته ما عند الله عز وجل. واذا كان هذا في خلوته بالله في تهجده وفي توجهه الى الله في الدعاء وفي تذكره موقفه بين يدي الله يوم القيامه وبغير ذلك من انواع الذكرى اذا فرط عيناه كان هذا من اسباب دخول الجنه ومن اسباب يعني من السبعه. والحديث المشهور عينان لا تمسهما النار، عين سهرت في سبيل الله وعين بكت في حجه الله عز وجل. الحديث الثاني حديث ابي سعيد حديث ابي عمر قبه بن عامر جهل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ يظن صدقة حتى يطلع من الناس. هذا يدل على فضل الصدقة وأنها شأنا وأن من أسباب الظل يوم القيامة وإيقاد حر الشمس يوم القيامة. إن أخذوا من الناس يوم القيامة قد رمي الشمس يوم القيامة أخذوا من الناس وحرها عظيم وهي بعيدة كيف إلى ذلك، ولكن الله يقي أولياءه وعلى طاعته يقيهم شرها بأسباب الصدقات أسباب الأعمال الصالحات. من هذا الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة أين هو تحابون بجلاله اليوم أظله بظل يوم لا ظل إلا ظل. الصدقات وإحسان الناس قضاء حوائجهم والاستقامة على دين الله ويرد جوانح محارم الله، كل هذه الأسباب العافية والقيامة والذل والقيامة وأسباب النجاة من كل الكروبات يوم القيامة. هل يبي سعيد الثالث على النبي عليه الصلاة قال: أيها مسلم كسى مسلما فهو على وجه كساه الله من فضل جنة من ثيابه الفضل جزاء الوثاقة، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأيها مسلم قطع مسلم جوع أطعمه الله من جبال الجنة، وأيها مسلم سقى مسلما على ضرع سقاه الله من الحمد الرحيم المكتوب. هذا المعنى صحيح، إن الجنة من جنس العمل وجنة دار الكرامة ودار النعيم ودار الجزاء والإحسان، وإن كان سائر ضعف لكن المعنى صحيح. الله جاز العامل بعمله وأكثر من عمله سبحانه وتعالى. وضع من جهة أبي خالد الثعلاني لأنه ضعف الحديث، والمقصود أن الجزاء من جنس العمل وأن المحسن يحسن إليه، هذا جزاء الإحسان إلا الإحسان. ينبغي المؤمن أن يقدم لنفسه أنواع من الإحسان يرجو به ثواب الله عز وجل، الصدقات وتسوية المحتاجين وترك الطامع إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. وهذا من الصدقة، الصدقة تكون بالنقود، تكون بالطعام، تكون بالملابس، تكون بالسقي، وتكون بالمساكن، وتكون بغير هذا من أنواع الإحسان وعزوز وأنواع الكرم. وصاحب المال ينبغي ان يتحرى اوجه الحاجه، من وجده محتاجا للطعام جاز عليه الطعام، وجده محتاجا لكسوه في وقت البرد والحاجه او عند عريه من الكسوه جابت بادره وزادت فيما يكسوه به، ومن راى منه حاجه اخرى كدين اذاه غريمه بادره بالقضاء عنه قضاء دينه وما اشبه ذلك، فيتحرى المؤمن حاجات الفقراء ويواسيهم بما يستطيع. الرابع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال: اليد العليا تنظر الى السهلى وابدا بمن تعود، فلو صدقه ما كان عن ظهري غينا ويستهجعفه الله ويستهجع به الله. عن ابي هريره: لو صدقه جود المقل وابدا بمن تعود. الحديث هذا الحديثان دليل على فضل الصدقة، وهذا الأولى والأفضل تكون عن ظهر غنى، هذا ما يؤدي ما يزر من يعول، يبدأ من يعول ويؤدي حقهم من زوجة أولاد وغيرها وغيرهم من يعول، ثم يجول على البعيدين. وما كان عن ظهر غنى أنها فضل، فالصدقة ما يكون عن فضل ممن يعول، ولهذا قلبت ممن تعول في أحاديث كثيرة. وسأله رجل قال: من أحق له بحسن الصحبة؟ قال: من أبر؟ قال بعد سؤاله: من أحق له؟ قال: أبوه. قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم أبوه. قال: ثم أبوه. ثم الثالث الثالث. قال: ثم الأقرب الأقرب. وهكذا في رواية الأبر. الأبر قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: الرابع ثم أباه. ثم الأقرب الأقرب. دل ذلك على انه يتحرى الاقرب الاقرب بذله واحسانه ونفقته، ثم يجود على البعيدين مما فضل. ولا شك ان من كان ماله اقل ثم جاد يكون افضل من جاده كثير من ماله كثير، فان كلما دعت الحاجه الى المال وجاد به لله كان ذلك دليلا على رابطه ما عند الله وحسن اخلاصه وعظيم غرفه ثواب عند الله عز وجل. ومن يستعفي عن السؤال يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. ولد العليا هي المعطيه، والسائله هي والسفلى هي السائله الاخره. فافضل الايدي هي اليد التي تعطي وتحسن، وادناها السائله الاخره. فاحرص يا عبد الله ان تكون يدك عليا وان تكون موفقا لا اخره مهما استطعت. ثم اعرف على الانفاق من الفضل ولا تبخل بالفضل، فان من الفضل فيه الخير العظيم. يا ابن ادم كما حديث الصحيح الذي يقول يا ابن ادم انك ان تبني الفضل خير لك وان تمسك شر لك. الكلام على خلاف الحديث هذا معنى حديث هذا معنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود والثواب مما يتيسر للفضل. حديث آخر حديث الله قال يا رسول الله إني دينار قال أنت مع نفسك قال عندي آخر صدق كان زوجي قال عندي آخر صدق كان ولدي قال عندي آخر أنت أبصر أصدق كان خالي قال عندي آخر قال أنت أقوم. جاء الحديث بهذا وهذا تقديم الزوجة على الولد وتقديم الولد على الزوجة ولعل هذا من تصرف بعض الرواة في الحديثين قال بعضهم يحمل كذا وبعضهم يحمل كذا. والحديث دل على أن يبدأ من يعول من المعنى إن كان يعول ولدا بدأ به وإن كان يعول زوجة بدأ بها يلاحظ من يعوله وإن كان في عياله ونحو بها فقط بدأ به على الناس البعيدين فيبدأ نفسه يبدأ في ولده بزوجته بأمه من كان في عياله ثم لم يكن ذلك على آدم فقط واجبه مقدمة زوجته وولده وخادمه ثم تكون صدقه بعد ذلك. لا غير عند مسلم وغيره قال يا رسول الله قل لنا بان النبي عليه الصلاه والسلام قال دينار انفقته في سبيل الله ودينار صدقت بها المسكين ودينار صدقت بها جعلته رقبه ودينار صدقته باهلك افضلها دينار الذي انفقته باهلك او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على البدء بالاهل والعنايه بهم فاليد هذا هو الواجب اولا ثم يكون الجود بعد ذلك على من سواهم من هو ليس في العياد. الله سبحانه متغالب متغالب ما زاد عن الحاجه فهو اطعم الله العيد والله والله انه لا لا متامر على ولا تعاون ما فعل الله كذا وجهد المقيم الذي يجتهد في بدايه الحقول التي عليه ثم يقدم هذا فضل والاخر عطى كذا يعني ان سعد من سعده الرزق قد قدم عليه وعنده سعد ومتقاعد من هذا بعضهم حمل على المعنى الاخر هذا القريب الدرع وسرقه مئة عبد الدرهم هذا انفق المال الكريم وهذا انفق المال الكريم فلا ينبغي عن المال الكريم وفضل الاسلام لان عليك اليه اكثر وزاد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا في يعني هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو النفقة والسؤال حديث النفقة في وجود الخير حديث عائشة رضي الله عنها تدل حديث يدل على أن الخازن والخادم المشارك في خازن صدقة شريك في الأجر والزوجة شريكة وصاحب المال شريك والخازن الذي هو خادم شريك بشرط ان يكون انفاق الزوجه لاي افساد وزوجها بين الزوجه والخير ولها ايها المنفقه ولزوجها المنفقه غير خاتم مثل ذلك ولا ينقص بعضهم ما يجب عليهم شيئا وفي روايه صحيحين وجود الركن الخازن المعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى ما هو به من الذي أن يتعجعه في ذلك أو يؤذيه في ذلك. والخازن إذا نفذ الأمر بطيب نفس وعناية واهتمام من غير إيذاء للمعطى فهو شريف للمصدقين فهو من أجورهم. هل يدل على فضل النفقة وأن المساعدة عليها له أجر عظيم من زوجة وخادم وإذنك من المساعد وأنه شرفاء في الأجر صاحب المال بكسبه وهو منفق لزوجة وخادم ونحو ذلك له كسبه له أجره ومنفق من خازنه وخادمه وأجره بشرط النية الصالحة فضل النفس وعدم الإيذاء. أما الإيذاء والمن فهو وقتها صدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقلوا صدقة من المن والأذى. وهذا الحديث محمول على ما جاء به العادة من إنفاق الزوجة والأطعمة والحوياء مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أذن فيه وجعلها تصرف فيه. وأما الحديث بها الملك الإنفاق ويطعمنا بإذنه فلا ملاقاة بينها وبين هذه الحديثة محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله. أما أنفقته وتصرف فيه فهو محمول على ما إذا كان بإذن روحي أو نصري. وهذا أحسن ما في هذا في الحديث إذا أن تنفق بدون روحي والنصري وتمتنع عند الملك صريح لا من ذلك حتى يشبه الغلام المال ماله. الخازن والخادم من يشاركان في الاجر ويحصل لهما ان صدقه اذا فعل ما امرا به من غير ايذاء ولا تعطيل بل ينفذان ما امرا به حالا حسب امكانهما مع طيب النفس ومع الاحسان والمعطاء وربما يقبل وعدم ايذاء. والله المستعان. وعن ابي سعيد وهذا دخل في قوله جل وعلا وتعالى عن ذنب التقوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان من عذر اخيه او مسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان بحاجه اخيه كان الله بحاجته. فلا دخل في هذا المعنى. وعن ابي سعيد الخدري وسعد عمان بن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه يدل ايضا على ان الزوج والولد معنى صدقه فان رسول الله امر بالصدقه بها زينب وابن مسعود الثقافية فأتي رسول الله إن أنت أجل الصدقة وكان عندي حليون لي فقال الصدقة هنا والله تتوقع من زكاة معروفة فأردت الصدقة به أن هذا الحلي حلي تدل على أن الصدقة تتوقع فأصدق بها. وهكذا لما وعلى الله صلى الله عليه وسلم في العيد لازم أطلقه سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقة وما أصدق تتوبة. فقال ابن مسعود يقول أنه يحق به صدقة فيه وغيره ومع صدقة مسعود زوجك وولده حق وصدقة به عليه. هل يدل على أن الزوجة والأولاد سواء من الزوجة من غيره أو لا من البعيدين إذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعي قريب محتاجة لأن زوجها فقير وأولادها محتاجون فإن الصدقة فيهم أولى. ولهذا في الحديث عن سلمان بن عامر الضبي الصدقة تقي صدقة وأنا الزكاة هذه زكاة صدقة وصدقة. والله صدق الأقارب كثيرة إذا قلنا لسان ومساكين يقدمها لسان ومساكين في الغربة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل ولا حق منا شيء من الصحبة قال هو أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أبوك ثم أبناك فأبناك ثم أطرق الآخر وكذا الحديث الآخر ما الأبر يا رسول أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أبناك ثم أطرق الآخر في حديث كثيرة في هذا الباب. أما كونها تعطي من الزكاة هذا محل خلاف إلى أهل العلم قال والحديث لا يدل على إخلال في صدقة التطوع كما هو واحد. الحديث الثاني حديث ابن عمر في حد التحريم المسألة وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر قال نجس الناس حتى يأتي على ثلاثة زوج أن يهموا يأكل لحم أن يدعى التنفيذ على أسرة وأن النساء قد يعتادها ويستطيبها ويسألن غير حاجة وغير حق كل عاقب يوم القيامة لأن يأتي يوم القيامة ليس أكل لحم يعني مخلوحا بين الناس أن ذهب لحم وجه للدلالة على وكان يسأل غير حق في الدنيا نسأل الله العافية وهذا بعلمها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة كذلك حديث أنه صريح في المقام من سأل نفسه ما تكفلا بغير حديث غير حاجة وإنما نسأل جمرة فيستقل أو يستخدم هذا يدل على أنه يعذب ويسأل شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة كذا حديث الزبير العوام الأسد أحد عشرة مثل عم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية الله يعلم هذا جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم احد حبله يتبع الحبل على الله ويبيعها يكون في بلاد خيرا من يسعى الناس اعطوا ما له هذا البخاري الذي حث على الاستغناء عن سؤال الناس الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه معنى هذا ان ياخذ احد احوله بحمله يتبع الحبل على الله ويبيعها يكون بغير هدفنا ومن سؤال الناس اعطاه من الارض حل ابي هريره حل الزبير كلاهما يدلان على شرعيه الجسم الاحتفاظ والاحتشاش واشبه ذلك وان قيامه بهذا السبب وهذا قصد اولى من سؤال الناس وان خير له من سؤال الناس سؤال اعطاه من الارض السؤال هم يؤمن انكسار للناس فلا يليق بالمؤمن ان يذل نفسه للناس بل ينبغي له ان يجتهد في الأسباب الأخرى من أنواع الكسب ولو بالاحتفاظ والاحتشاش والبناء وكيفما من السلف يفعلون هذا يحتفظون يحتشون ويشاركون في حصد الزرع وغسل الأسيار وفي حرث الأرض يطلبون الرزق ويستغنوا عن الناس وعن سؤالهم كأسباع الثوري والأوزاعي وغيرهم وعجل السادة حديث سمر على الجندب من ذلك السادة قال المسا كبد لكل ربيع وجه وفي لكم قدوح يوجه المرء إلا سيرا سلطانا أو قرار لله بالدلد أو يدل على أنه لا ينبغي إلى السؤال وأنها قدوش في وجهه والتقريب إلى دوام اللحم كلية حتى يأتي هو القيام ولا سيدي موسى كل حدث صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي إلى السؤال أبدا إلا من حاجة شديدة أو للسلطان سواء من بيت المال لأن بيت المال مشترك أو تيسر له العذاب عن ذلك وهو أفضل كما قال النبي لحكيم الحجاب لما سأله ثم سأله ثم أساله قال الحجاب لحكيم إن هذا المال قرض حلو فمن أخذه بشرة الناس ورث له فيه من أخذه بشرة الناس فهو بارك له فيه وكان كان يأكل ولا يشبع فقال حكيم لا أرضى بعدك أحد يا رسول الله ويسأل بعد ذلك إلى أن مات رضي الله عنه فكان الصديق وأمر أعطيانه حقهم بدون عيادة ويقول لا أحد يسري فيه فهذا يدل على أن التعسف حتى عن بيت المال إذا أمر الله العبد خير له وأفضل ما هي يحتاج إلى بيت المال مشترك بين المسلمين لا يسأل يسأل وهكذا عند الحاجة شديدة ولا سيما إذا عجز عن التكسب ولم يصل له التكسب فلا بأس وفي حديث قبيصة بيان مفصل الناس لا تحلها إلا بحد ثلاثة وهو متحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمشي وهو وصل تفاقة وهو رجاء الحج لا أثمالة حتى يصيب قيام من عيش وهو وصل تفاقة حتى يصيب قيام من عيش يعني ذكر حاجة حالة موسى حتى يصيب قوة من العيش قال وما سوى يقول صحت يقول صحيح وصحت قال ابن موسى الصحيح هذا يدل على تفصيل الأشياء مبيحة للسؤال وأن الحمالة والدين والجوارح تسب الإنسان في ماله من السموم والحريق وأشبه ذلك ورفاقة كما يصاب رفاقة حتى في وقت حاجة تتعطى أسباب ولا يجد أسبابا ويعطى ما يسأل حتى يصيب قوة من العيش حتى يصيب ما يسد حاجته ما يستمر يسأل حتى يعتبر ما يسد الحادث ثم يقف إذا احتاج شهر وهكذا. هل استمر جيد أو وقت الإنسان جيد؟ قال من الذي خرجه أبو داود النسائي غيره وسكرانه أبو داود وعن من لا سبب وما قلت لما تقدم المعنى والله أعلم. القيام بالله بد من هذا في سبيل الله أو مسكين فصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه احمد وابو داود وابن ماجه والصحاح الحاكم وهو عله بالاسفال. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والصحاح الحاكم وهو عله بالاسفال. حديث اللي بعد هذا وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وطواه وأبو داود والنسائي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وطواه الله أحمد وطواه ورجل أصابته جائحة فاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمه وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس. وفي روايه وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من قوس الخيبر وصرفتنا ونحن وهم بمنزله واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخلوق فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عربي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أكثر مني فيقول خذ فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ وما لا فلا تسع نفسك. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث السبعه تتعلق بالصدقات وما يجوز منها وما لا يجوز، ولا احتاج ان في مثل هؤلاء للمشي في الحاجه الى ما جاء في هذه الامور. الحديث الاول من ابي سعيد الدلاله على ان الاغنياء ليسوا من اهل الزكاه وانما هي الفقراء، ولكن قد تحل بطرق اخرى للغريب يعاون عليها او ان يشترى بماله او غانم يعني في اصلاح في البين او غازي في سبيل الله او يمكن تقع منه في اداء عن غريب. هؤلاء الخمسه وان كانوا اغنياء فانها تحل لهم من طريق اخر، لا من طريق كونهم اغنياء بل من طريق اخر. اما مثل الاغنياء فليس لهم حق من الزكاه، ولهذا بدأ الله بها الزكاة بالفقراء والمساكين لأنهم أحق الناس بها ولعموم وجوده في جميع الأماكن غالبا. لكن قد تحل الغني العمل الحامل مدعوم يقبل بها من الناس فيعطى أجرته، أو غارم والذي بذل أمواله في إصلاح البيت ووضح مالك كما يأتي الحديث قبيصة ووضح مالك لأنه مصلح محسن بين أهل بلدين أو قبيلتين أو طائفتين من الناس يوحي يقع بين أمر فرق بينهما بحمالة فوز إن كان غنيا فيعطى حمالته مع أموال فإن اشتراها فهو يحق كله من بينهما طائفتين على أنهم من الزكاة فإن اشتراها بماله وهكذا الغزاة وقوم إعانة لهم على الغزو والجهاد وتشجيعا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء يعطون ما يشجعهم على الجهاد ويعينهم عليه. والخامس المسكين من يزور من عنده الزكاة يزور الفقراء يزور المسكين صندوق الغلاف زاره الأغنياء سواء أكلوا من ماله فلا بأس عليهم وإن كانوا أغنياء لأنها منه هدية وليس منه ولا قتل عليهم. ولولا هذا لامتنع الأغنياء من زيارة الفقراء لكن وقع في الإسلام أنه لا حرج في زيارة الأغنياء الفقراء وفي ضيافتهم وولائمهم وإن كانوا دون الزكاة لأنها ليست مصروفة لهم وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين الذين أخذوها بالحق كما أكل النبي وصلنا زكاة التي عندهم بعطية عند بريرة قالوا عليها صدقة ولنا منها هدية. والحديث الثاني يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجلادة وقوة ونشاطه فإنه يبين له أن الزكاة تدعي للغني وأن يقوم مكتسب حتى ينظر النفس فإن كان هناك ويسوف واحد آخر وإلا فلا. ولهذا قلب النظر في الجدين لما رأى الجدين ظاهر القوة والنشاط ثم بين لهما أن مدحا لغني قال لقوي المكتسب فالقوي من يكتسب ما يغنيه لا يعطى لكن إذا كان غني إذا كان قوي لكن غير مكتسب أو مكتسب كسبا لا يسد حاجته قد يقع هذا. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا من عن ذاته من عنده وهذه قوي مكتسب. لأن قد يكون هناك موانع منعك من الكسب لمرض عارض أو لقلة الأعمال أو لأسباب أخرى منعك من الكسب وكذلك قد يكون مكتسبا لكن كسبه ضعيف لا يقوم بحاجته وحاجة أهل بيته فيعطى ما تمل حاجته. فحديث قميص يدل على أن ناصر السؤال حرام ممنوع قد لكم هذه من عمر عن أبي هريرة في هذا عن الزبير ومن معناه قصر السؤال ممنوع لأنه ذل فلا يلتف إلا أن يتوجه به إلى الله سبحانه ولأنه الله سبحانه وتعالى والعبد فقير إلى الله عز وجل ذليل بين يديه. أما ولي بذليل فلا عبد لعبد لا لأن غيره ذله لله وسؤاله لله وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى لكن إذا دعته ضرورة فلا بأس. في هذه المسائل الثلاث إحداها الحمالة كما تقدم هما مثلا تحل لحد ثلاث لم يتحمل حماله لإصلاح البيت أو حاجته وليس عنده ما يشد على الدين فيكون من غرماء. والثاني أصابته جائحة شيء أو حريق استحت ماله ويعطى لأن الزكاة ما يشد حاجته لهذا الحالة فنصحته يصيب قيمة من عيش قيمة بكسر والسداد ما يتسد بالحاجة وتقوم بالحاجة فيعطى ما يشد بحاجته حاجته أهله حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب شيئا يشد حاجته. فلو السؤال في ذلك ما لم يحصل ما يسد الحاجة وما دام عاجلا عن ذلك فلو السؤال. والثالث من صارت فاقة كان يعني عنده مال مسعة فأخذ فاقة لأن كلفة أمواله وأصابهما ألهبها المسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك حتى صار فقيرا وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العبد ذو الخير والثقة وقومه غير عطاء إلا مسألة غير عطاء لا يشد حادثة ولا يشد الحلال حتى يسوى قيامة من عيش ولا سوى ظلمة سوى هذه الثلاث من الأشياء مسألة قبيصة فإن سحت يكون صاحب السحت الحرام ثم يكون أكبر السحت والسحت والحرام هذا يدل على أن المسألة فتح للناس إلى في هذه المسائل الثلاث فينبغي المؤمن أن يتبعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث حي عبد المطلب بن ربيعة أبي أبي رافع فيهما الدلالة تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه قال موالي البيت منهم فلا أعطانا من الزكاة لحد كما الطريق ولحد الإدرافة وما جاء في معناهما لأن الزكاة لا تحل لمحمد وبن هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم حديث غير المطعم يدل على مزية بني المطلب أنهم هم وبن هاشم شيء واحد لأنهم لا صورهم الضيق والشدة وصور معهم الشعب لما حصرت القريش فمن مطلب من هاشم في واحد الجاهلية في الإسلام المناصرة والتعاون على الخير فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل وجهاد الشمس لأن بني نوفل وجهاد الشمس صاروا حربا لبني هاشم ثم بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصل لهم من الفضل الحق ما لبني المطلب ولهذا بعض العلم لا تحل الزكاة عليهم